السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قضية تحويل القبلة وكيف استقبلها السفهاء من الناس. وقد تحدثنا في هذا حديثا طويلا، ووقفنا في آخر لقاء التقينا فيه عند قول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقلت لكم أو تحدثنا في قضية لنعلم وقضية العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وقلت لكم أو طرحت على حضراتكم سؤالا كان من الأهمية بمكان: هل الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ليعلم؟ هذه القضية، هل الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ليعلم؟ معلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء أزلا قبل وقوعها وقبل حدوثها، وهذا شيء نحن جميعا نؤمن به ونسلم به. ولكن ظاهر اللفظ الذي أمامنا في القرآن الكريم قد يدخل فهما خاطئا على بعض الناس، أو يستقبله بعض الناس استقبالا خاطئا. إلا لنعلم، لنعلم، فقد يعتقد الإنسان أن الله فعل ذلك ليعلم. وقلت لكم الآية واضحة، وتحدثنا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقلت هناك من سوف يؤمن ويظل ثابتا على إيمانه، وهناك من ينقلب على عقبيه أي يرتد عن الإسلام. وقلت هذا يعني أن التشريع كما ينزل بيان الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، ففيه نوع من التمحيص والاختبار لإيمان الناس، أليس كذلك؟ فكلما نزل تشريع هناك من يتشكك، هناك من لا يقبل، هناك من لا يرضى، وهناك من يستقبله بقوله سمعنا وأطعنا. إذن التشريع الذي يأتي عن الله سبحانه وتعالى فيه اختبار لإيمان الناس، وهكذا كان الأمر. الله سبحانه وتعالى خاصة فيما يتعلق بالأحكام التي تنسخ، الله سبحانه وتعالى يقضي أمرا يظل عليه الناس فترة من الزمان ثم ينسخ الله سبحانه وتعالى. هذا بيكون في جانب اختباري لعقائد الناس، من الذي سيظل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا يقول سمعت وطعت، هكذا يقول سمعت وطعت، ومن الذي سينقلب على عقبيه ويرتد. إذن هذه قضية كانت أيضا لخدمة القضية الإسلامية، وهي تمحيص المسلمين. ولكن كما قلت، القضية التي استوقفتنا في هذه الآية الكريمة وهي قضية إلا لنعلم. قلت لكم هناك أراء، أعتقد أننا في آخر لقاء ذكرنا بعضا منها، وقلت لكم هناك رأي كان لأحد اللغويين حسم به القضية حتى يفهمها الناس فهما جيدا، حتى يفهمها الناس فهما جيدا، أي يفهموا هذا التعبير، يفهموا هذا التعبير. هذا الرجل قال لو جلس اثنان أحدهما يعلم والآخر جاهل لا يعلم، وانتوا عارفين ان الجهل انواع، في جهل وهو عدم العلم اصلا، وفي جهل ان تعلم الشيء على غير ما هو عليه تفهمه غلط، وفي جهل انك تعلم الشيء وتخالف الشيء، وهذا اعلى درجات الجهل. فهذا اللغوي بيقول جلس اثنان دين عديم، فقال احدهما النار تأكل الحطب، دي حقيقة؟ والله حقيقة، مش كده اللي تأكل الحطب. فقال له الجاهل لا، الحطب يأكل النار. خلاص، يبقى الجاهل لا يعلم الشيء على غير ما هو ايه عليه، يبقى في واحد يعلم وقال ها النار تأكل الحطب، في جاهل له رأي مخالف قال الحطب يأكل النار. فقال هذا الذي يعلم لهذا الجاهل تعالى نضرم نارا في حطب لنعلم، خد بالك من الكلمة دي بقى، لنعلم أينا على صواب وأينا على خطأ. كلمة لنعلم يعني تعلم انت واعلم ايه واعلم انا، مش كده ولا ايه؟ أينا على صواب وأينا على خطأ. هل هذا يعني ان هذا الذي يعلم لن يأتيه العلم الا بعد التجربة، مش كده؟ ومع ذلك قال له ايه؟ لنعلم أينا على صواب وأينا على خطأ. فكلمته كما يقول هذا اللغوي لنعلم لا تعني أنه لا يعلم، وإنما تعني أنه أراد أن يظهر له، وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية لنعلم، أي لنظهر لكم، لنظهر لكم. لماذا؟ قد يأتي إنسان ويقول لا لا لا في ناس يعني لو حصل ده مش هترتد، مش هحصل الله حاجة، مش هحصل. فقل لك دعنا نفعل لنعلم، دي مش معناها عدم العلم مسبقا. الكلام المثال ده واصل، وصل لك المعنى، وصل لك المعنى. إذا الله سبحانه وتعالى يجري أمورا ليعلمك وليظهر لك، ليعلمك وليظهر إيه وليظهر لك. هناك فريق آخر من أهل العلم قال إن الله سبحانه وتعالى لما قال لنعلم قد أراد بهذا نحن، يعني إحنا اللي نعلم مش هو. والله سبحانه وتعالى ينزل نفسه منزلة العبد، دوارد دوارد، قل لنعلم وبعدين يقصدك انت، ده وارد؟ انا بسألك السؤال ده بقى، يعني من الممكن ان يعبر الله عن نفسه ويقصد عبده؟ ها ممكن؟ انا محدش رد علي، ممكن. طب نقرأ حديث عبدي مرضت فلم تعدني، مش ربنا قال كده؟ مش النبي يخبر في حديث صحيح كده؟ هيقول لكم عبدي مرضت فلم تعدني. ولذلك العبد استغرب يقول له كيف تمرض وأنت رب العالمين، قل له ألم تعلم أن عبدي فلان كان مريضا لو عدته لوجدت ذلك عندي، مش كده؟ إذا لما قال الله لنعلم يبقى لمين؟ ها اللي احنا اللي نعلم يعني. احنا اللي نعلم. فالقضية قضية لنعلم نحن وليظهر لنا. وخذها بالمثال اللي قلناه او خذها بالبيان الثاني الذي ذكرناه. المهم في النهاية انك اياك ان تنسب الى الله سبحانه وتعالى حدوث العلم اياك. فعلم الله قديم وازلي ويعلم الاشياء قبل حدوثها سبحانه وتعالى. وانما يجري الاسباب ليظهر لنا ولنعلم نحن كما بينا بالمثالين السابقين. هذا في قوله تعالى الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وانا صورت لكم الصوره صوره من ينقلب على ايه على عقبيه. تعالى بقى ربنا يقول ايه وان كانت ان خدها في اللغه العربيه كده وان انت عارف عندنا ان وان ان دي بيسموها دي غير ان ان اللي هي بيسموها المخففه من الثقيله الثقيله اللي هي المشدده ان ولذلك بيفكوها بكم نون باتنين نون دي يسموها ايه الثقيله الثقيله دي اللي هي ايه مشدده ان وان ما فيهاش الشده ايه فيسموها ايه المخففه سموها ادي ان المخففه من هي الثقيله هي دي الثقيله ان اللي هي ايه بقى بيسموها ان دي ايه بداية نقول عليها حرف توكيد عملها في اللغه العربيه انها ايه حرف توكيد تؤكد الكلام تؤكد الكلام ان الرجل مات اكدت انه مات ان الرجل جاء اكدت انه جاء يبقى هي عملها خدمتها في اللغه انها تفيد الايه بس بيقولوا عليها ايه بقى حرف توكيد ونصب نصب يعني ايه يعني هي ما بتدخلش غير على الجمله الاسميه اللي فيها مبتدا وخبر تنصب المبتدا وترفع الخبر ولذلك يسموها حرف توكيد وايه مش نصب يعني احتيال لا يعني تنصب المبتدا وترفع الايه يبقى هي رقم واحد للتأكيد رقم اتنين بتخش على الجملة الايه الاسمية طب لو حبيت ادخلها على فعل ينفع يعني ينفع اقول ان اكلت ان اكلت ما هي عايزين ان بقى اقول ان اكلت ان ذهبت ما ينفعش هي لازم تخش ان الرجل ان محمدا ان البيت تخش على ايه الاسماء دي اللي هي الايه بقى الثقيله المشدده دي بتاعت التاكيد دي تخش على الاسماء لكن ما ينفعش اقول ايه ان طلبتك ما ينفعش ما ينفعش ان اكلت الافعال يعني ما ينفعش تدخلها على فعل طب لو حبيت تدخلها على فعل تعمل ايه او هنا بقى تروح مخففها تروح مخففها فما ينفعش تقول ان كانت ليه كانت ده فعل ايه فعل ماضي مش كده ما ينفعش عايز ادخلها بقى على كانت دي يبقى اعمل ايه اشيل الشده بتاعتها فخفف اقول ان كانت وصل لك فربنا سبحانه وتعالى اللي هنا حب يدخلها على ايه ها اراد ان يدخلها على ايه على كان ها فقال ما يقدرش يقول وان كانت فلازم نخففها نقول وايه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله خلاص يبقى خففها عشان تخش على الايه ها على الفعل لكن عملها ايه عملها بتفيد ايه التوكيد دي خليها في دماغك لكن خففناها هي ثقيله هي مخففه بتفيد التوكيد لكن بنخففها ليه عشان ندخلها على الفعل الكلام ده واضح سهل ولا انزل شويه تاني سهل كده طيب الحمد لله ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وان كانت فيبقى ان دي بيسموها المخففه من ثقيل خففناها ليه عشان ندخلها على الفعل خلاص هي بتفيد ايه؟ التوكيد. فأكد الله إن كانت اللي هي ايه بقى؟ كانت التاء دي راجعة لإيه بقى؟ كانت اللي هي ايه بقى؟ قضية تحويل القبلة من بيت المقدس للكعبة. مالها بقى؟ ألا كبيرة إلا على الذين هدى الله. لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إيه المعنى يعني؟ قال خد بالك، خدها كده حتى في واقعنا المعاصر. إذا اعتدت شيئا وألفته فجاء من يريد أن يغير لك شيئا قد اعتدته، بتبقى حاجة سهلة ولا كبيرة على النفس؟ كبيرة على النفس كده ولا ايه؟ ولذلك اكتر شيء تتصادم معاه ان تغير مألوف الناس، شيء اعتدوه سنين قاعدين عليه، فجأة شهور فجأة تروح تقول لا ده ما ينفعش غيره. شيء سهل. ولذلك هي قضية الشرك كلها كانت مبنية على العادة والألف، كذلك ألفين آباءنا، مش كده؟ شوف كلمة ألفين ايه؟ تعودنا على ده. بعد ما تعودنا على تيجي اللي احنا تعودنا عليه مئات السنين جاي عايز تغيره؟ شيء صعب، شيء صعب. ولذلك لما كانوا يبعثونا مثلا بلد فيها قبوريون، قبوريون قبلوا الأضرحة وتمسحوا فيها واستغيثوا بالأولاد، كم سنة قاعدين على ده؟ سنين. حضرتك بقى تيجي عايز تغير، ايه اللي يحصل؟ هتتصادم مع الناس. اللي بيعملوا اسبوع دب دب يقود هون ويرموا ملح واسمع كلام امك وخليك بلطجي ما تسمعش كلام ابوك والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده، خلاص عايز تتغير. ده سهل؟ مش سهل. شيء كبير على النفس او انك تغير مألوف النفس، شيء كبير جدا، شيء صعب جدا، صعب جدا، بيكبر على النفس. اي نفس يكبر عليها ان تغير مألفتها، شوف انا بقولها بملي فيها، اي نفس بيكبر عليها ان تغير مألفتها. واحد بيبقى بيصلي وعامل حاجة غلط في صلاة، اضرب لك مثال بسيط جدا، القنوط بتاع الفجر ده لما جينا قعدنا نقول لهم ده ما هوش من السنة، سهل ان يسمعوا الكلام؟ يقول لك يا راجل الراديو والتلفزيون، كأن الراديو والتلفزيون دول القرآن الكريم، مش عارفين ان هم افسد جهازين في الراديو والتلفزيون، وبقالنا عشرات السنين بنعمل كده، بلاقي النهارده عايز يقول لا لا لا لا صعب. شو بقول ايه؟ صعب. ولذلك خدها قاعده، كبير على النفس ان تغير ما ألفته وما اعتدت. فبالصحابة دول، الناس دي، ها الناس دي بقالها قد ايه بتصلي الى بيت المقدس؟ ده اللي قالوا ان كل التوجه كان الى بيت المقدس في المرحلة المكية، يعني ده معناه ان قعد النبي 13 سنة في مكة بيصلي لبيت المقدس، وبعدين راح المدينة قعد فيها 16 شهر واخد بالك بيصلوا إلى بيت المقدس. الشديد دي كلها النفس ألفت بيت المقدس، فجأة تيجي تقول له توجه إلى الكعبة، دي كبيرة على النفس؟ صعبة على النفس؟ إنها تغير شيء ألفته؟ بس مين اللي طلب التغيير؟ فمش هتبقى كبيرة، بس عند مين بقى؟ إلا على الذين هدى الله. يا والله. ولذلك بقى عجبني بعض أهل العلم قالوا إذا أردت أن تعرف مهتديا من ضال، عايز تعرف واحد مهتدي من واحد ضلال ضال، خلاص اختبره في شيء قد ألفه، جيب له شيء هو تعوده، وبعدين قول له ربنا ناهي عن ده، النبي خالف ده، الحتة دي حطها قدامه. فلئن قال سمعت وأطعت يبقى ما بقتش كبير على نفسه، يبقى ده من الذين هدى الله. قال لك انت جاي بعد كل السنين دي تقول لي مش عارف ايه؟ لا لا لا معلش، يبقى اعرف انه ايه، انه ضلالي. ابو ولاد بملي فيها انه ضلالي، واختبر نفسك انت بده، اختبر نفسك ده. يوم يجي هيجوز بنت فجأة تلاقيه بيخرم في الشوارع، ما احنا كده والاسفلت خرم واخرب واخرب، ده معمول بفلوس المسلمين يا ابني، ده ملعام يا ابني. لا خرب ديب افحر في الاسفلت، بوظ الاسفلت، ده رقم واحد. هيعمل لك سرادق بقى ليه؟ عشان يتلم فيك كل اختلاط رجال على نساء، واللي بيرقص واللي بيتقشك، وبص يا اللي فوق وبص يا اللي تحت، وطبل وزمر واموال بتنفق. الناس ألفت ده، ألفته. ولذلك هو ممكن يقدم شكوى في ميكروفون جامع لكن ما يشتكيش فرح، صح؟ ليه؟ لانه مش عايز يسمع كلام المسجد، لكن عاجبه قوي الشيكابيكا والضربوكا، ويقف يتفرج عليها للصبح، ويقف يتفرج عليها للصبح. لكن هتشغل له بقى ميكروفون مسجد يقول لك العيال والدروس والمدرس والصباع والنوم والصحيان على حسب ما ألفت النفس. المساخر اللي احنا عايشين فيه، تقوم تروح جايبه يا اخي انت هتعمل ايه؟ يا اخي ده النبي نهى عن الاختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرأس، ونهى عن ونهى عن ونهى عن ونهى عن. قال لما غلع وتعالى نكتب في المسجد يعرف انه من الذين هدى الله. قال لك يا عم ده احنا الناس كلها كده، وابائنا واجدادنا لا صح، يعرف انه ايه ضلالي. يطلع عندك كم ضلالي؟ نجي نكمل عشان نوريك، ما هو ثلاث ارباع المجتمع ضلالي، من اهل الضلال يعني، دي حقيقه، دي حقيقه. خلاص بيخرم في الاسفل، تعمل ايه؟ يقول لك الحج مات. طب الحج مات هتخربوا الاسفل وتتحرم الدنيا ليه يعني؟ بتخلي الناس تلعنه مطرح ما راح. طب ليه يعني؟ سنعمل سرادق عزا يا عم. والنبي عمل كده يعني؟ هو النبي عمل كده؟ طب الاموال اللي انت عمال تنفقها دي يا اخي اعمل له بيها صدقه جاريه، اللي هتجيب بيها الصيط اللي هياخد له 2000 3، واللي جبت بيها فرش، وقعد عمال يوزع قهوه وطلع عمال يوزع سجاير، واصل الحاج الله يرحمه كان مدمن، واخد بالك انت يا راجل؟ ايه الخبل اللي احنا فيه ده؟ ايه التخلف ده؟ بس ده يبقى ملتزم. خلاص هذه كارثة بكل المقاييس. هتروح جايبه يا عمي الله يرحمه، والإسلام ما قالش كده، الإسلام العزم بينتهي عند المقابر، والمسألة تنفض، واستغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وعمر النبي لا قرأ القرآن ولا جاب واحد يقرأ قرآن على ميت، والإسلام واللي لم ده يبقى من الذين ما لمش ده، يعرف انه ضلالي. يطلع كم واحد حد بقى غربل، خدها كده تقوم علشان تحصر الضلاليه اللي في المجتمع، تلاقي نفسك زعلان من نفسك. ليه؟ حطها. وذلك بقول لك اختبر نفسك، مش انا بقولها ايه، اختبر نفسك، اختبر نفسك. ترك ما الفته ده كبير على نفسك في مقابل الشارع بقى ضلالي. لا مع السلامة، واللي بيقولوا الشرع أنا ملتزم فأنت من الذين هدى الله. هذه ما قالها الله سبحانه وتعالى. وإن كانت لكبيرة، اللي هي بقى ترك القبلة القديمة والذهاب إلى قبلة جديدة وترك المألوف، كبيرة. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هدى الله خلاص. ودول في زمن الصحابة كانوا كتير بقى يعني أول ما القبلة وحولوا مجرد كلمة زي ما قلت واحد روح يقف قدام مسجد عشان يقول لهم ألا إن القبلة قد حولت فاستقبل النبي الكعبة فاستقبلوها وهم بيصلوا على طول لحم ما طلعوش بقى من الصلاة. وإيه اللي أنت بتقول ده يا راجل بقى بعد نص السنين دي يا راجل ده كلام يا مفيش نقاش يا حبيبي مفيش نقاش سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا لكن ظهرت مشكلة بقى طب احنا هنصلي للكعبة قال اه فبدأوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام طب الناس اللي ماتت الناس اللي ماتت وكانت في حياتها متوجهة إلى بيت المقدس يكون مصير صلاتها إيه فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إيمانكم أنا قلت لك حاجة زمان أو قلتها لإخوانكم ونحن نفسر سورة المائدة قلت من يقرأ قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تفهم منها إيه تفهم منها إيه أسمعك أنا هفهم حاجة تانية أقول أنت فهمت لا برضه لا لا أنت لسه إلينا قرابة شيخ محمد شوف انت فهمت ايه قال لك الدين كامل والشيخ معنا قال لك ما هو الشيء هيكمل يعني هيقل هينقص لا انا فاهم حاجة تانية انا فاهم حاجة تانية اسمعها اليوم اكملت لكم دينكم يبقى امبارح كان الدين ناقص واول امبارح كان الدين ناقص واول اول كان انقص مش هو النهاردة بس اللي كمل مطرد شوف انا فهمت ايه يعني اليوم اليوم اكملت لكم دينكم يبقى اليوم اللي نزلت فيه الايه دي هو اليوم اللي كمل في الدين طب قبل كده يبقى الدين ايه انا بسالك اهو ده كلام قلناه في تفسير سوره المائده اللي كانوا بيحضروا معانا يبقى قبل كده كان الدين ناقص ايه رايك ها انا بسالك اهو انا اللي بسال اهو انا اللي بسال بعيد عن اللي انتوا فاهمينه وادي اللي انا فهمت وده ودي شبهه قالوها المستشرقين وقالوها الناس زمان زمان وبتتقال دلوقتي الله يبقى هسالك سؤال بقى هيكمل موضوعنا يبقى اللي مات اليوم وما بعده مات بدين كامل واللي مات قبل اليوم ده يبقى مات بدين ايه ايه رايك ايه رايك دي الحته اللي انا جبت بيها واحنا بنفسر سوره المائده قلت ان الكمال هنا يعنى به كمال الاحكام والتشريعات ولكن الدين كامل باعتبار كل يوم يعني من مات بالامس مات على كمال مات على كمال لانه لم يأتي بعد وقت نزول بقية الاحكام يبقى هو ميت مؤمن بكل الموجود يبقى مات بايمان ايه كامل حتى لو الدين مش فاهم هو مات بايمان شوف تعبيري مات بايمان كامل ليه لانه الى اليوم الذي مات فيه مات وهو مؤمن بكل ما جاءه من الدين اما ما لم ياتي بعد فلست ولست ولست ولا اي احد مسؤول عنه مش كده ولا ايه يبقى كل من مات حتى قبل ان يتم القران وقبل ان يتم الاحكام مات بايمان واكملها مات بايمان ايه كامل كامل فاللي ماتوا هم متوجهين الى بيت المقدس ماتوا متوجهين إلى قبلة صحيحة قد أمروا بها فصدقوا وآمنوا يبقى ماتوا بإيمانه بإيمان كامل. يبقى ميت كامل الإيمان ولا مش كامل الإيمان؟ وإن كان حتى شرائع الدين لم تكمل، لكن هو إيمانه إيه؟ كامل. قضية كده واضحة؟ يبقى هو إيمانه إيه؟ إيمان كامل، فمات بإيمان كامل، بإيمان كامل. ومدام مات بإيمان كامل، شوف ربنا بيقول إيه؟ وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم. إيمانكم ميت بإيمان كامل، بإيمان كامل. طبعا دي الجزئية بقى اللي اتدخلوا فيها وقالوا إن الصلاة يطلق عليها الإيمان، وده مقصود الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم، وإن الصلاة تعتبر إيمان لأن الإيمان عبارة عن تصديق بالقلب وإقرار باللسان مش كده، وعمل بالجوارح، والصلاة فيها كل ده، فيها ما يتعلق بالقلب وفيها ما يتعلق باللسان وفيها ما يتعلق بالجوارح، فسميت إيمانا لذلك. لذلك ودي اللي استغلها بقى الخوارج وأشباه الخوارج، فإن جعلوا العمل جزء من الإيمان، فإذا وقع العمل وقع الإيمان، ولذلك كفروا أصحاب الكبائر. ودول شفنا منهم كتير، إن كل ما تعمل حاجة يقول لك كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كده على طول على طول. وزي ما قلت لك وإحنا في الرحلة المباركة دي شفت بقى بتوع مولعين بالتكفير، ناس مولع وينتشر ان هو المسلم الوحيد، ولذلك كنت بقول كان عندهم تكفير وتكفير التكفير وسوبر تكفير، وقعدوا كفروا بعض كده. شوف وصلوا لايه؟ لسوبر تكفير. يعني السوبر تكفير ده مش مخلي حد بقى اللي كان منهم الولد اللي قلت لكم عليه ده بيكفر كل الدنيا الا هو ومراته وراجل يحسبه في الهند، مش عايز يقول هو موجود ولا لا عشان لو كذب يبقى كافر، فنقول احسبه في الهند. يعني هو لما ماشي انا الله الهند، فممكن يكون ممكن ما يكونش، فشوف بقولها ازاي عشان ما بقاش كافر. ومجرد زي ما قلت لك ان احنا اتقفل علينا كده وقعدنا مثلا شهر ومراته ما بقتش تجيله، وبعدين تبعت له كانوا يستلموا الحاجه طلعوها لنا بس ما حدش يخش من اهالينا، فبعتوا له الفرختين صندوق وكاتب له زوجته عليه في فرختين خلاص راح موزعها. حبيبي قلبي انت يعني، طب هي مش زوجتك المسلمه المسلمه الوحيده اللي معاك؟ طب ما تاكل ذبيحتها. قال لا ده انا بقالي شهر ما شفتهاش، لا ادري ماذا عرض لها اخرى، ممكن تكون كفريت. اه طب خلاص الحمد لله ما بقاش في غيره بقى في الدنيا. ففي ناس ملاعب بهذا، في ناس ده مجانين تخلف عقل ملاعب بهذا، فعندهم العمل زي ده منهج الخوارج جزء من الإيمان، يقع إيمانك على طول تتكفر، يكفرك على طول كده على طول كده خلاص. وبيستدلوا بقى بهذه الآية وأشبهها، وده مش موضوعنا الآن، وده كلام أنا اتكلمت عنه كثيرا وأنا بتكلم في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم عن فكر الخوارج والمعتزلة وتكسيدهم ومنزلة من المنزلتين، ورددت على هذا الكلام كثيرا خلاص. إذن وما كان الله ليضيع إيمانكم، يبقى ده إجابة عن السؤال اللي طرحوه من خلال رواية صحيحة في صحيح البخاري عن طريق البراء بن عازب، ورواية صحيحة في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين قتلوا وماتوا ها وهم متوجهين إلى بيت الإيه؟ بيت المقدس، فأجاب الله عن هؤلاء أنهم ماتوا على إيمان ولا ماتوش على إيمان؟ ها ماتوا على إيمان ولا مش ماتوا على إيمان؟ ومن مات على إيمان لا يمكن أن يضيع الله سبحانه وتعالى إيمانه بأي حال من الأحوال، حتى وإن تبدل الحكم بعد ذلك، إن وقت ما فعل فعل بإيمان فعل بإيمان. ولذلك قلنا الشرع لا يكمل لكن الإيمان ها إيه كإيمان الناس كامل كده على طول، كل فترة كل ما ينزل فيها هذا هو الدين، فإذا مت على الدين، اللي هيجي بعد كده انت لست مسؤولا عنه، عايش يبقى ان شاء الله هتكمل، مش عايش خلاص. فاذا مت على ايمان، فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضيع ايه ايمانكم. تعال بقى ختام الآية، وانا قلت لكم اي آية تختم ينبغي ان تنظر اللي بيسموه عجز الآية، عجز يعني ايه اخر ختامها، ينبغي أن تنظر إلى عجز الآية إلى ختمها، لأن زي ما قلت لك ختام الآية يخدم الموضوع الذي جاء فيها، مش كده؟ فلا بد أن تفهمه فهما جيدا. ختام الآية بيقول إيه بقى؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. طيب إن حرف توكيد ونصب زي ما قلنا، خلاص عشان تؤكد إن ربنا بالناس رؤوف رحيم. مين؟ الله، لفظ الجلالة، وهو العالم المعبود، على المعبود بحقه، دي قلناها كتير. خلاص بالناس ده يشمل مين؟ كل الناس، مؤمن كافر، مش كده؟ صالح طالح، كل الناس، كل الناس ربنا بيهم ايه؟ لرؤوف رحيم. دايما انت تسمع رحمة ورأفة، ما الفرق بينهما؟ ايه الفرق بين الرحمة والرأفة؟ ما الفرق بينهما؟ الرحمة كما قال أهل العلم أعم، ولها صور ثلاث: إيصال الخير، ودفع الضر، وإيصال المكروه لتحقيق مصلحة. أنا قلت كلام عربي ولا هندي؟ ها، عربي. الرحمة الفرق بينه وبين الرأفة، الرحمة أعم، الرحمة أعم. اسمع الكلام ده عشان غالي، مش هتلاقيه في كتاب، يعني بص كده تفتكر هتفتح كود نفسي تروح قريها كده تلاقيها كده، لا. خلاص بقول تالي، الرحمة أعم من الرأفة. الرحمة لها صور ثلاث: إيصال الخير، كل خير بيوصل لك من الله تسميه والله رحمة، دي لينا احنا بس؟ قال لا. طب ما الكافر، الشمس والهواء والمطر، مش كل ده كل الناس؟ اهو يبقى ايصال طبعا. وان كان الكلام ده هيقصر في الاخره، في الاخره على اهل الايه؟ على اهل الايمان. خلاص، لكن هو القانون العام ان الرحمه ايصال الخير، ولذلك المطر، المطر ربنا سماه ايه؟ رحمة. فانظر الى اثار رحمة الله، اثار المطر يعني، شوف سماه ايه؟ ما قالش الى اثار المطر، قال الى اثار رحمة الله، كيف يحيي الارض بعد موته. يبقى المطر اسمه رحمة لانه ايصال ايه؟ ايصال خير. يبقى في ايصال خير ودفع ضر. فجأة رحت قايم كده، يا دوب انت قمت ورحت نجفة نازلة، يقول لك ياه ده ربنا رحمه، دفع عنه ايه؟ ضرا كاد ان ينزل به. يبقى الرحم ايصال خير، دي اسمه ايه؟ رحم. دفع ضر، اي مصيبة الحمد لله تعدي منها، يبقى دي من رحمة ربنا بيك. خلاص، او ايصال مكروه لتحقيق مصلحة. إيصال المكروه ده من الرحمة، إذا كان ليه؟ لتحقيق مصلحة، مش لعقوبة بقى وانتقام، لتحقيق مصلحة. وده بيحصل معاه، وده بيحصل معانا. أضربها لك مثال بسيط كده: الخضر خرق سفينة، ده تفتكروا حاجه كويسه ولا مكروه؟ للمكروه هو المكروه، ما تكرهه النفس، ما تكرهه النفس، نفسك كرهاه. فانت على نفسك هطيب لما تلاقي واحد بيخرب لك السفينه بتاعتك؟ خلاص، لكن دي كانت رحمه. رحمه ليه؟ لانه وصل مكروه، بس عشان يعمل ايه؟ عشان يحقق مصلحه. ان الملك الظالم الحرامي ده بياخذ كل سفينه سليمه، وكان ابن عباس يقول كده لما يجي يقرا الايات دي، ياخذ كل سفينه، كان ابن عباس يقول سليمه غاصبه، ما قالوش في المعاب. فالخضر عمل ايه؟ عابها. يبقى حقق لي دول، حقق لهم ايه؟ بتروح للدكتور، بيحصل يبنجك تقوم ما تلاقيش رجلك، بيحصل، تقول له جزاك الله خيرا، يا راجل ده مطير رجلك، جزاك الله خيرا، فتحك مش عايز اقول انت لا تزعل، لا تقول، بس في ناس تقول لك بالشر خاصة على الموت. يا عم هو بكلامي ده تقدير الله سبحانه وتعالى، شغل العرب ده تقدير الله، بتقول له هتموت ولا بالشر، يعني هو كده مش هيموت يا راجل. لكن عشان ما حدش يزعل، نتكلم عن واحد بعيد يروح فاتحه 50 غرزه ويقوم يشكره، هو قطع ايدك ورجلك وفتح بطنك ده مش انت بتكرهه؟ مش مكروه عندك ولا محبوب؟ ما تقولي عشان لو محبوب اقوم اشتغل. ها، مكروه ولا محبوب؟ مكروه، ومع ذلك بتعتبره في بعض الحالات رحمه. ليه؟ لانه تعمل ووصل اليك مكروه، لكن عشان بيحقق لك ايه؟ مصلحه. فمن رحمه الله انك تمرض مع انك بتكره المرض، او ده بقى ايصال مكروه لتحقيق مصلحه. ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك شويه مرض انت كارهه، تقول لي ان على ابو الصداع، الله يخرب بيت ام المغص، مش عارف يا عم ايه اللي انت بتقوله ده، انت فاهم القضيه؟ انت فاهمها الله يلعن كذا، الله يا راجل انت فاهمها؟ ده النبي قال على المرض ده لا بأس طهور إن شاء الله، ده جاي يعمل ايه؟ يطهر، يشيل لك ايه؟ ذنوبك وخطاياك. يبقى أوصل إليك مكروها، ها ليه بقى؟ ليحقق لك ايه؟ مصلحة. ولذلك لما يجي لك المرض اعتبره ايه؟ رحمة من الله، رحمة بقى، مش احنا قلنا ايه الرحمة كده؟ يبقى إيصال خير، دفع ضر، إيصال مكروه لتحقيق مصلحة. أدي الرحمة، يبقى ده الرحمة قضية عامة تشمل الصور الثلاثة دول. قلنا الرحمة أعم من الرأفة، فذكرت الرحمة ثلاث صور، تطلع الرأفة صورة واحدة بس من الثلاثة دول، تطلع الرأفة صورة واحدة من الثلاثة دول، فتبقى ايه هي الرأفة؟ هل يا ترى هي ايصال الخير ولا دفع الشر ولا ايصال المكروه لتحقيق مصلحة؟ مش احنا قلنا الرحمة عامة والرأفة ايه؟ حالة خاصة. وده بقى اللي هيدخلنا في قضية، ان طب ما كان جاب العامة وخلاص، وهبتشمل ليه الخاص؟ ان الله بالناس لرحيم، وخلصت مش كده؟ يبقى انا مش محتاج اقول ايه رؤوف، لا يا حبيبي، ده فيها قاعدة عندنا اسمها ذكر العام بعد الخاص او الخاص بعد العام، لغرض يعني لما ربنا سبحانه وتعالى جه في القرآن الكريم قال قل من كان عدوا لله، خد اللي جاي، وملائكته، جبريل معاهم، ايوه، مش هو مش ملك اللي، لا معاهم، ميكائيل معاهم، مش داخل في وملائكته، يبقى كلمة ملائكة دي شايل الكل، لكن او ده اسمه العام، يوم ربنا يجي يخصص وجبريل وميكال، اهو ده اسمه ذكر الخاص بعد الايه؟ بعد العام. كان العام يكفي مش كده اللي داخل فيه ده، لكن يسقطه ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لك ان جبريل وميكال ليهم مكانة خاصة، يبقى للدلالة على شرف وعلو منزلة جبريل وميكال. يبقى في غرض ولا مفيش غرض؟ يبقى في غرض. خد بالك تيجي ودي بقى بتستخدمها في مدح او ذم، يعني سواء عشان تبين شرفه او عشان تبين خسيته. زي تقول جاء العلماء والألباني، يا سلام الله يرحمه. يبقى دي ها عشان تدلوه مكانة خاصة طبعا، فخصصته بالذكر انه له شرف ومكانة خاصة. واخد بالك تيجي تقول المعفنين جم، واخد بالك انت، وحط انت بقى اللي انت عايزه. انا حاطط، حط انت اللي انت عايزه. واخد بالك انت عارف انا اهونا في الغلط. خلاص، فانت بتخصص بعد ما عمم، عايز تمدح او عايز تعمل ايه؟ تذم. يا اما هو يعني لو ذكرت ممدوحين يبقى هو على رأسهم، ولو ذكرت مذمومين يبقى هو في مقدمتهم. خلاص كده، وكل واحد نيته بقى. خلاص، إذن القضية دي لها أغراض، وعلماء البلاغة بقى يقعدوا يعددوا لك. ولو عكسنا جبنا الأول الخاص وبعدين رجعنا عممنا، فإيه فوائد ذكر؟ وزي حافظوا على الصلوات ورجعوا ليه والصلاة الوسطى، مش كده ولا ايه؟ كل ده وارد في القرآن الكريم كثيرا وفي السنة وفي لغة العرب، في لغة العرب كذلك الأمر. هون إن الله بالناس، هنا بقى عمل ايه بقى؟ لرؤوف، خصص الأول وبعدين قال ايه؟ رحيم ورحم عمم. يبقى في غرض ولا ما فيش غرض؟ يبقى أكيد في غرض، لأن كان يكفيني الايه؟ العموم، معنى انه يخص وبعدين يعمم يبقى في غرض. يبقى انا واقف مع نقطتين. النقطة الأولى الفرق بين الرحمة والرأفة، إن الرحمة عامة والرأفة هي رحمة خاصة. طب الرحمة العامة ليها ثلاث صور: جلب خير، دفع ضر، إيصال مكروه لتحقيق مصلحة. تطلع الرأفة وهي حالة خاصة من دول، تطلع أنهي فيهم؟ ده سؤال. السؤال الثاني ليه خصص وبعدين أعمم؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، ونلقاكم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر في خطبة الجمعة إن شاء الله.